ونحتج بقوله تعالى وأعدوا لهم الصلاة. الحمد لله. إذن الحرب اللي يقول من حرم ذنة الله إلا شيخات العبادة وطيبات اليد. بارك الله فيكم. إذن الحذر في أمور الدين، الدين التي في أزيائهم وأخلاقهم ليس من ديننا. أيوة. أما ما كان من ديننا نستغل ولو تشبهوا به ولو شاركونا كما لو أجمعوا على إرخائها أن نلقيها نحن ولو أرخصها لا نخالفه به، فنلقيها لأن مأمور بإرخائها. وهكذا لو بنوا مساجد ولو في مساجد صلواتهم لا نهدم مساجدنا. نعم. ما كان من شيء من ديننا نلزمه ولو شاركونا. كذلك بعض الأنظمة التي تتخذ للعمل والعمال وما أشبه ذلك التي تنفعنا لا نأخذ بها، نأخذ بها نظام المرور، نظام الشرطة، نظام كذا، نظام كذا ينفع الأمة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. يقولنا إن لدينا خادمة كافرة، فهل لنا أن نأكل مما تصنع وأن نشرب مما تصنع؟ وهل لوالدنا البقاء معها وأن يأكل ويشرب مما تصنع أيضا؟ أفيدونا في مثل هذا لو تكرمتم. الأكل مما صنعت، أكل مما قدمت لكم، لا أكل حرج فيه إذا كان لا تذبح وإنما تطبخ وتقدم الطعام، لا حرج في ذلك. أما الذبح فيتولاه المسلم، إلا أن تكون كتابية نصرانية فذبيحتها صحيحة، ذكرت اسم الله عليها ولم تعمد تحتها هذا لا يضر ولو ذبحت ايضا، لكن لا يجوز لكم بقاؤها عندك، يجب ابعادها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى باخراج الكفره من هذه الجزيره وامر باخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيره. الواجب عليكم اخراجها وردها الى اهلها واستبدالها بمسلمه، الا ان يهديها الله على ايديها فتسلم والحمد لله. اما ابوك ايها السائل فليس له ان يختلي بها، يحرم عليه ذلك، وهو مثلكم في اكل طعامها ونحو ذلك، لكن ليس له الخلوه بها ولا النظر الى محاسنها، بل يجب عليه غض البصر فيما قد يبدو له منها، وعليه الا يخلو بها كغيرها من الاهليه. وهكذا اخوك وهكذا عمك كله عليهم الحذر من النظر اليها او الخلوه بها، وعليكم جميعا ان تتقوا الله وان تبعدوها الى بلادها وأن تستبدلوها إذا احتجتم بغيرها من المسلمين، إلا أن يهدي الله بأسبابكم إلى الإسلام فالحمد لله. أخونا يقول يلاحظ أن بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد أو الكريسماس كما يسمونه ويرجو التوجيه. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، يجب ترك ذلك، لأن من شبه بالكفر منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك، وألا يساعد في إقامة هذه الأعياد في أي شيء، لأنها أعياد مخالفة لشرع الله ويقيمها أعداء الله، فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم في أي شيء، لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها. وأيضا يقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان. فالواجب على كل مسلم على كل مسلمة ترك ذلك، ولا ينبغي للآخر يغتر بالناس في أفعالهم، الواجب أن ينظر في الشرع الإسلامي وما جاء به وأن يمتثل أمر الله ورسوله وألا ينظر إلى أمور الناس، فإن أكثر الخلق لا يبالي بما شرع الله كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإن تطع أكثر من فلا يضلك عن سبيل الله، قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز الأخذ بها وإن فعلها الناس، والمؤمن يزن أفعاله وأقواله ويزن أفعال الناس وأقوال الناس بالكتاب والسنة،